بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا في سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. تقرر هذه السورة في أولها وفي وسطها كما في سور عظيمة حقيقة مهمة سأقف معها في هذه الحلقة أيها الأخوة الصائمون، أيها الأخوة المسلمون. منطلق مهم جدا، وأمتنا تمر بهذه الظروف الصعبة، وقوى الاستكبار كما ترون تفعل فعلها، وكثير من وسائل الإعلام تضل الناس، الدعاة، العلماء، الصالحون، الأخيار، الآمرون بالمعروف، الناهون عن المنكر يقومون بواجبهم، لكن هناك خلل قد يقع فيه البعض. تأتي هذه الآيات تحرر هذا المفهوم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك قاتل نفسك يا محمد إن لم يؤمنوا. لا، لا تفعل ذلك. يقرر الله جل وعلا في مواضع عدة فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي منهج للدعاة، للعلماء، للآمرين بالمعروف، للناهين عن المنكر: مهمتكم هي البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وما على الرسول إلا البلاغ؟ أما ما عدا ذلك فليس لك، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت. وبالمناسبة هذه الآية فيها أقوال للمفسرين، لكن أرجح الأقوال، لأن البعض قد يفهمها خطأ، أقول أرجح الأقوال: إنك لا تهدي من أحببت، أي إنك لا تهدي من أحببت هدايته. لماذا؟ لأن البعض قد يقول: نعم، كيف يحب كافرا؟ عمه أبو طالب كافر، فمعناه النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، معناه إذن تجوز حب محبة الكافر. طبعا العلماء بعضهم قال: المحبة فرق بين الطبيعية والجبلية وبين الشرعية، فكون الإنسان يحب عمه أو والده لكن ليس حبا على مقدم على حب الحق. والقول الثاني وهو الأرجح: إنك لا تهدي من أحببت هدايته. هذه الآية في سورة القصص، وهذا هو القول الراجح، أي حبك يا محمد وحرصك على هداية عمك لا تملكه، محبتك لهدايته فالله حكيم عليم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه. إذن واجبنا هو البلاغ. أما ما يحدث بعد ذلك فمن رحمة الله بنا وفضله علينا أنه لم يربط أجرنا وجزاءنا باستجابة الناس، وإلا قد نهلك. الانتصار الحقيقي هو الالتزام بالمنهج. آمن الناس أو لم يؤمنوا، تقرره سورة الكهف في موضع آخر، أي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أقول الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس هذا لك يا محمد. ويقول الله جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثار، إنك لا تهدي من أحببت، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. آية عظيمة جدا. لا تكونن من الجاهلين، الأمر لله من قبل ومن بعد. هذا عزاء لنا، عزاء للعلماء، للدعاة، للأخيار. المهم أن نبين الحق، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وما على الرسول إلا البلاغ. هذه حقيقة الانتصار. أليس يأتي النبي يوم القيامة وهو النبي المعصوم ومعه الرجل الرجلان؟ أليس النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد؟ والله جل وعلا يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذا نصرهم الله جل وعلا مع أنه لم يؤمن بهم أحد، أين النصر؟ هو الثبات على المبدأ، هو تبليغ رسالة الله جل وعلا كما أمر الله، وقل الحق من ربكم لا زيادة ولا نقص. هذا هو الانتصار. ولذلك أصحاب البروج، أصحاب الأخدود، لا يوجد في القرآن ذلك الفوز الكبير إلا لهم. لهذا النص فيها الفوز العظيم، فيه الفوز المبين، مع أنه ما أقول لم يؤمن معه، قتلوا جميعا، الرجال الصغار الكبار النساء، أحرقهم هذا الملك الظالم، ومع ذلك جزاؤهم ذلك الفوز الكبير. المهم أن نلتزم الإنسان بمنهج الله جل وعلا، أن يقول الحق، لأن البعض ألاحظ أنه يتشنج إذا لم يستجب له، يتشدد، ثم بدل أن ينتصر للحق يحاول أن ينتصر لنفسه. لا يا أخي الكريم، هذا ليس للأنبياء، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا أسف، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لست عليهم بمسيطر. القرآن يقرر هذه الحقائق، وهذه رحمة من الله بنا سبحانه. إنما علينا أن نركز هل نحن على المنهج الحق أو لا، لأنه أيها الأخوة عندما يربط الإنسان دعوته باستجابة الناس يقع في ثلاثة مزارع: إما أن يستعجل كما استعجل بعض الشباب هداهم الله، أرادوا إجبار الناس بالقوة حتى وصل إلى التفجير والتدمير باسم الجهاد وليس من الجهاد في بلاد المسلمين، استجاب، تعدى على حدود الله، أو التنازل حتى يستجيب الناس، يتنازل لهم كأن الدين عرض في السوق. يقول شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: الإسلام صالح لكل زمان ومكان، لكنه ليس خاضعا لكل زمان ومكان، إنما هو صانع للحق، لكن ليس خاضعا كما يريد بعض طلاب العلم، بعض الدعاة، أن يخضع الدين للناس ولشهوات الناس ولمصالح الناس. لا، يجب أن نرتفع الناس إلى مستوى هذا الدين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يرتفع الناس لمستوى هذا الدين. طيب إذا لم يستجيبوا ليس عليك هداهم، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربك وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. المهم أن يكون عملك المهدي. النوع الثالث هم اليائسون، لما لم يستجيب الناس ودعوا وأمروا ونهوا لم يستجيبوا، يائسوا وقانطوا. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. لا تيأس، أنت بلغ رسالة الله جل وعلا، المهم أن تحسن عملك. ولذلك جاءت هذه الآية بعدها، إن بعد قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثار إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. العبرة بحسن العمل وليس بكثرة العمل. ولذلك أيضا جاءت آيات تقرر هذا المعنى، ليست العبرة بكثرة الصيام والصلاة وقراءة القرآن. قراءة القرآن بدون تدبر، شخص يقرأ سورة بتدبر أفضل من يقرأ القرآن كله بدون تدبر، هذم كهذ الشعر كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى. تقرر هذه الحقيقة آيات كثيرة جدا، لأن الناس مع كل أسف موازينهم وكثرة العمل، هذا غير صحيح. نعم كثرة العمل مع حسن العمل نعم، لكن كثرة عمل بدون حسن عمل لا قيمة له. العبرة بحسن العمل. ولذلك يقول أحد التابعين إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ما سبقكم بكثير صلاة وصيام، ولكن شيء وقر في قلبه، ويكسمي الصديق والصدق في القلب. مع طبعا لا يعني أن عمله قليل، كلا كلا، لكنه بالنسبة لما قد يتصوره البعض، العبرة بما في قلبه مع عمله ومع التزامه. ولذلك يقول الله جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقول سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في سورة الكهف أيضا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ويقول في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تقرر هذه الحقيقة آيات كثيرة جدا. أولئك الذين نتقبلوا عنهم ما قال أكثر ما عملوا، أحسن ما عملوا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. هل بعد هذه الآيات تنظروا إلى حسن عملكم؟ نعم أيها الأخوة، ليست العبرة مثلا في الصوم، لا، من لم يدع قول الزور والعمل لله والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه أو شرابه، أو كما قال بصاصة لم يدع الكذب قول الزور الغيبة، ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليست العبرة بأن تمسك من الفجر إلى الليل، العبرة بحسن صيامك. وإن ساب أحد أو قاتل فليقل إني صائم، إني امرؤ صائم. العبرة في قراءة القرآن بالحضور بالتدبر بحضور القلب. العبرة بالصلاة، يصلي رجلان في الصف، بينهما في الصلاة ما بين المشرق والمغرب، صلاتهما واحدة، لو نظرنا إلى صلاتهما قد تكون دقيقة منضبطة، هو بحضور القلب وحسن العمل. فكذلك في الدعوة، في الأمر المعروف، في النهي عنه، هو حسن العمل، الصدق مع الله. بهذا نوفق أيها الأخوة. إذن نكون انتهينا إلى هذه النتائج المهمة فيما يتعلق بأن نلتزم بالمنهج الحق. وقل الحق من ربكم فلا تذهب أنفسنا على من عصى وتكبر وسنجد الجزاء يوم القيامة. بل أختم بهذه الكلمة: إذا اشتد الأذى عليك وعدم استجابة الناس وأنت ثابت على دينك مضطرد على عقيدتك ومنهجك، أعظم لأجرك. وهذا هو الصابر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وسمعهم إخوانه، له أجر 50 أو 70. من؟ من الصحابة، هم الغرباء كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالثبات الثبات، ونركز على حسن أداء العمل والثبات على منهجنا. هكذا تقرر هذه السورة وغيرها. أسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص وحسن العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم.